ان يكتب لكم حديثا في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها الا حرم الله عليه الجنه. ما من عبد يسترعيه الله، كلمه عبد هذه نكره في سياق النفي، فتشمل كل عبد استرعاه الله على رعيه. ومن المعلوم ان الرجل استرعاه الله على اهله، اليس كذلك؟ نجيب يا اخوان، من استرعاه على اهله؟ استرعاه الله عز وجل، واسترعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الله فقد قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ما قال قوا انفسكم فقط، قوا انفسكم واهليكم. اذا كما ان الانسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن اهله، قوا انفسكم واهليكم نارا. فالإنسان كما هو مسؤول عن نفسه وواجب عليه أن يقيها النار، فهو واجب مسؤول عن أهله وواجب عليه أن يقهم النار، أن يقيهم النار. أما السنة فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع ويشت وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا من الذي جعلك راعيا؟ ربك ورسولك. فإن كنت تؤمن بالله ورسوله فأعطي هذه الرعاية حقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.